بمحضر من الصحابة بين أنه غير واجب. قرأه البخاري وفيه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية وهي ضعيفة على لبيان التصريح بقول عمر أنه ليس بواجب في قوله إن الله لم يفرض علينا السجود. والمسألة الثانية قوله إلا أن نشاء يدل على أن فعله سنة، فمن شاء فعل ومن لم يشاء لم يفعل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب السجود وغيره لبيان هل يكبر عند سجود التلاوة أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وإسناده قوي، صاحب حاتم وقفه على جابر رضي الله عنه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى سبيل أجمعين.